الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نتكلم إن شاء الله عز وجل في نقض قانون الإيمان عند أشهر الطوائف التي تدعى بالأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. هذه تعد من أشهر الطوائف، أو بما تسمى من أشهر الكنائس في العالم. هذه الطوائف الثلاث. أولا، لماذا الكلام عن مثل هذا؟ لماذا الكلام عن نقض قانون الإيمان عندهم؟ أولا، فإن المؤمن لا يتم إيمانه، وفهم هذه جيدا، المسلم والمؤمن لا يتم إيمانه إلا بنفي وإثبات، لا يتم إلا بنفي وإثبات. فلو قلت أنت لا إله إلا الله وأثبت أن الله واحد لا شريك له، ثم بعد ذلك أنت فعلت ناقض من نواقض الإيمان، فهذا ينقض ما قلته. كذلك حتى الاتباع لا يتم إلا بإثبات ونفي. يعني رجل يقول أن محمد رسول الله ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يقر البدع، فهذا لا ينفعه الاتباع، فلابد من نفي وإثبات. كذلك هنا اليوم نريد مع التوحيد والإسلام ننفي هذا، ننفي هذا الشرك الموجود في قانون الإيمان. هذا أولا. الأمر الثاني، بأنه الآن يبث شبهات على المسلمين من قنوات، ودلوقتي التواصل الاجتماعي انفتح على آخره، مفهوم؟ فالمسلمون كثير منهم يعرضون عن العلم الشرعي، فينبغي بيان مثل هذه الشبهات وأصلها، وإذا علمت أصل الشيء انتقد كل ما بعد. إذن هذه بمثابة البيان. الأمر الثالث، بمثابة تفسير القرآن. تفسير القرآن، حينما يقول ربنا مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لماذا قال في الأول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لماذا قال في الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما معنى قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وما معنى قوله تعالى وإن الذين اختلفوا فيه، أي في المسيح ابن مريم، لفي شك منه، ما معنى هذا الكلام؟ فكل هذه الأمور إنما لا تتم إلا بمثل بيان ما هو معنى قانون الإيمان ومن أين جاء، وبيان نقد هذا الإيمان. الأمر الرابع، لماذا دراسة هذا النقد قانون الإيمان عندهم؟ أنه بالضد تعرف الأشياء، بالضد تعرف الأشياء. فحتى تعرف نعمة التوحيد وتعرف نعمة الاتباع وتعرف نعمة القرآن وتعرف نعمة السنة وتعرف نعمة الإسلام عموما، ستعرفه بعدما يبين لك نقد قانون ما عند أهل الشرك، لتعرف ما النعمة الذي فيها المسلمون وأهل التوحيد. الذي يليه أيضا البغوي رحمة الله عليه في كتاب العلم في شرح السنة في بيان كيفية ما هو العلم الواجب على العبد، ما هو العلم الذي يجب، فقال من ضمن العلوم التي تجب عليك، يعني من العلوم التي تجب عليك هو ما يتوقف صحة العبادة عليها، يعني الصلاة لابد أن تعرف ما أحكامها، تعرف ما هي أمور الاعتقاد. من ضمن العلوم الواجبة وجود طوائف مخالفة للإسلام والسنة، فوجود الطوائف المخالفة للكتاب والسنة هنا ينبغي على المسلم الموحد أن يتعلم هذه الطوائف، هذه الطوائف كي يتسنى له الرد عليها من جهة، وكي يتسنى له أنه إذا عرضت عليه الشبهات يستطيع أن يبينها. لذلك من هنا الحكمة تفهم أن النبي حينما أرسل معاذ، لماذا أرسل معاذ؟ لأنه كان يعرف عليما بكلام المشركين آنذاك، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوم أهل كتاب. لماذا هذه الحكمة؟ لذلك أنهم سيريدون عليه كلاما وشبهات، فلا بد أن يكون محصنا. لهذه الأسباب نتكلم في نقد قانون الإيمان عند هذه الطوائف. قبل أن نتكلم في نقد قانون الإيمان عند هذه الطوائف، أولا المسلم يعتقد ولا يتم له اعتقاد إلا بأن المسيح ابن مريم رسول من عند الله، ولد من مريم العذراء بآية من رب العالمين أنه ولد من غير أب. ثم بعد ذلك المسيح ابن مريم اضطهد كمثل غيره من الأنبياء من إخوانه، ثم بعد ذلك الله عز وجل عصمه من أعدائه، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، فكف بني إسرائيل عنه ورفعه الله عز وجل إليه حيا. وإن من آيات الساعة أن المسيح ابن مريم نازل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، هذه أمور مسلمة عند المسلمين. اثنين، بل لو أن المسلم آمن بالنبي محمد وبالقرآن والسنة وبجميع الأنبياء ولم يؤمن بالمسيح ابن مريم أنه رسول من عند الله، حكمه يا شيخنا يكون كافر أو مشرك، صح الكلام؟ حتى ولو آمن بالنبي محمد، نعم، لأن أصول الإيمان الإيمان به بالرسل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واضح الكلام؟ إذن هذه من أصول إيمان المسلم. قبل أن نبدأ في كلمة معنى قانون الإيمان عند الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت اللي هي أشهر الطوائف، ونتكلم القانون ده جنين، ونتكلم هذا القانون هل حينما قنن كان كله هكذا أم أنه جاء على عدة أقسام على عدة سنين، قبل أن نتكلم في مثل هذه الأمور كلها ينبغي أن نبين أولا، قبل أن نتكلم في مسألة الثالوث ومن أين جاء وهل الروح القدس إله أم ليس بإله ومتى جعلوه إلها، مفهوم، وهل الابن منبثق من الآب والابن، كل الأمور دي لازم تفهم أصولها. لكن قبل أن نبين هذه المسألة ينبغي أن نبين أولا لهم وللمسلمين بأن التوحيد ونفي الشرك في كتبهم إلى الآن آية وعلامة على صدق ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وردا على الضلال من مثل مظهر شاهين وسعد الدين هلالي وغيرهم الذين يقولون بأن المسيحيين بطوائفهم ليس عندهم تثليث وإنما هو توحيد، هذا يظهر في قانون الإيمان، مفهوم. لكن أولا نأتي لهم من كتبهم التي يعتقدونها. وأقوى شيء أن تحتج على الخصم مما هو يعتقده. فعند الجلسة لا تقل له قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد، هو أصلا لا يؤمن بها، وإنما نخرج لهم التوحيد ونفي الشرك من كتبهم، من عهديهم، العهد القديم الذي يعتمدونه والعهد الجديد. العهد القديم يعتقدون أنه ما كان قبل المسيح من الأنبياء، والعهد الجديد ما كان من بعد أمر المسيح. مما في عهد القديم وفي العهد الجديد نبين لهم أن هناك توحيد ونفي، ونفي الشرك آية وعلامة بيانا وتصديقا لما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من كتبهم، نعم من كتبهم. وهذا حينما نتكلم في مثل هذا بننفي أصل المعتقد من أصله، مش مسألة انك تورد على مسلم شبهة ولا تقول لا، ده انا بكلمك في ايه، في نفي معتقد الأصل. مسألة الثالوث وباسم الآب والابن وروح القدس إلى واحد أمين، كل هذه الأمور في كتابك مخالفة لها. طيب إذا كان كتابهم مخالف لها، فمن أين جاء قانون الإيمان؟ ده البحث الثاني اللي هنجيله. واضح الكلام؟ لكن أولا نظهر سريعا ونبين ما في عهد الكتاب والعهد الجديد أيضا من الكتب التي يعتمدونها أنها الأناجيل، بها التوحيد ونفي الشرك. اثنين، بها نبوة المسيح ابن مريم، بها عبادة المسيح ابن مريم، وهذا كله ينفي التثليث أو أنه إله أو أنه ابن إله، هذا كله ينفي. يعني لو تكلمنا في هذا لكفى، مفهوم؟ أولا في العهد القديم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أولا في سفر الخروج، سفر الخروج هو السفر الثاني من مقدمة العهد القديم. ما معنى العهد القديم؟ ملخصا، العهد القديم الذي يسمونه توراة، واضح؟ هذا أولا. اثنين، العهد القديم عبارة عن ما كان قبل المسيح ابن مريم، فتجد فيه أسفار هم يسمونها بأن هذه الأسفار تنسب إلى أنبياء. يعني في سفر اسمه يشوع أنه نبي، سفر اسمه صموئيل أنه نبي، مفهوم؟ بغض النظر عن هذه الكتب إيه، مع أن مثلا تجد في صموئيل الأول صموئيل الثاني تجد في التفسير التطبيقي عندهم بأنه غير معروف. لكن دعنا من القصة دي الآن، الكتب سنفرد لها دورة مستقلة إن شاء الله. لكن سفر الخروج إيه معنى سفر الخروج؟ السفر الخروج هو السفر الثاني بعد سفر التكوين، مما يعتمده اليهود اليوم. اليهود لا يعتمدون من العهد القديم اليوم الذي بين أيدي طوائف النصارى إلا خمسة أسفار، من التكوين، الخروج، عدد، تثنية، لاويين. هذه الخمسة أسفار، الأول خمسة أسفار في العهد القديم التي يعتمدها مين؟ اليهود. ما دون ذلك لا يؤمن به اليهود، واضح الكلام؟ ما دون ذلك لا يؤمن به اليهود. ما دون ذلك يؤمن به الطوائف الموجودة اليوم كلها من النصارى، الأرثوذكس والبروتستانت أو الكاثوليك. خلاص الكلام؟ ده سفر الخروج، وهذا الكلام موجود من الطبعات الموجودة الآن. لا أذكر لك كلاما مما كان غير موجود. يعني مثلا تجد شيخ الإسلام تيمية وهو بيرد عليهم بأعداد، في أسفار. الأعداد دي لما أجي أبحث في الطبعات الموجودة عندي مش موجودة، لأن التحريفات ما زالت مستمرة، بيشيلوا ويحطوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فشيخ الإسلام تيمية بيتكلم عن أشياء كانت موجودة كتب تحت إيه؟ تحت إيديه من حوالي 7 قرون في عهد شيخ الإسلام تيمية. فهذه التحريفات ما زالت موجودة، فالطبعات الموجودة تحت إيدي الآن من حوالي 9 و10 طبعات، هذه منها الكلام الذي سأذكره لك الآن. إذا الكلام الذي سأذكره ليس من كلام شيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم أو الطبعات القديمة عشان يقول لك ده مش موجود عندنا، لا، دي من الطبعات الإيه؟ دي من الطبعات الموجودة الآن، واضح الكلام؟ أولا التوحيد ونفي الشرك، التوحيد ونفي الشرك في كتبهم، في سفر الخروج. اسمع، في الإصحاح الأول عدد، في الإصحاح 20 عدد 2 بيقول أن هذا المفترض هو أن الرب هو الذي يقول. وانت قبل ما أبدأ معك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد وعند الترمذي قال إذا حدثكم أهل الكتاب، انتبه، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي ليس عندنا ما يؤيده وليس عندنا ما ينفيه. أما إذا حدثونا عن شركيات فهذه ننفيها، صح الكلام؟ وأما ما وجد من توحيد كما سنذكر فهذا أصلا جاء به القرآن وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك نذكره من كتبهم حجة عليهم. واضح الكلام؟ وبأن حينما سندرس قانون الإيمان ستعرف أن ما عليهم يومهم إنما هو من البابوات، ليس من المسيح ابن مريم، لأن المسيح ابن مريم جاء بالإسلام، جاء بالتوحيد، وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد أن مسلمون. شفت الآية دي؟ هجيب لك زيها هنا. واضح كلام؟ لذلك الذي هو موجود الآن من الطوائف أصله بولس، ليس من دين المسيح في شيء. لذلك النصارى اليوم بجميع الطوائف أصلهم هو بولس ليس المسيح. لذلك لما كتب صاحب كتاب العظماء 100 أعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام، مين التاني؟ التاني بولس، التاني بولس، جعل الثالث يسوع، جعل الثالث يسوع، التاني بولس. طب اشمعنى ليه التاني بولس ومش يسوع المسيح النوري، مع ان بولس تابع حسب اعتقادهم تابع له، وجاء بعده، جاء بعد المسيح، هو لم يرى المسيح اصلا، مفهوم الكلام؟ فلماذا جعل بولس الثاني؟ قال لك بنفسه هو كده، يقول لك لان المعتقدات الموجودة الان هي اصلها من بولس، مع ان الكاتب اصلا كان نصرانيا. واضح الكلام كده؟ كويس. اسمع بيقول ايه، في كلام سأعلق عليه، في كلام لا أعلق عليه. بيقول في الإصحاح 20 العدد الثاني من الكتب التي يعتقدها الطوائف الموجودة الآن كلها، بيقول أنا الرب إلهك، ما قالش إيه، خد بالك، أنا الرب إلهك، ما قال إحنا ثلاثة. واضح الكلام؟ بيقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. خد بالك، تعتقد بالكلام ده ولا لا؟ لا يكون لك آلهة أخرى إلا الله رب العالمين، صحيح الكلام؟ فبيقول لموسى، المفترض أن الكلام ده مين؟ لموسى، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هذا هو التوحيد ونفي الشرك. اسمع اللي جاي، بيقول له لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تصنع تمثالا منحوتا، الذي في طوائف الكنائس اليوم تماثيل ولا لا؟ منحوتة ولا لا؟ خلفوا كتابهم ولا لا؟ اسمع لي، ولا صورة مما في السماء من فوق، يعني لا يكن لك من الملائكة معبود أنك تعبده، لأن الملائكة مخلوقون مربوبون. اسمع اللي جاي، وما في الأرض من تحت، ولا تتخذ أي شيئا من الأرض إلها، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهم ولا تعبدهم. خد بالك، لا تسجد لهم. اسمع، من أصول الرهبنة، من أصول الرهبنة، وتقدر تشوف دي صوت وصورة، من أصول الرهبنة قبل أن تترهبن المرأة أو يترهبن الراهب في الأديرة أو في الكنائس، لابد أن يسجد للقس، لابد أن يسجد لي القس، زي ما زلت تدرس يسجد لي البابا الفاتيكان، لابد أن يسجد له، يسجد. تقدر تشوف دلوقتي في اليوتيوب على أي شيء، لابد من أصول الرهبنة أن هم إيه؟ يسجد سجودا كما تسجد أنت للواحد القهار. في كتابهم بيقول إيه؟ لا تسجد لهن ولا تعبدهن. أنت عارف الإصحاح العدد ده، بس لو طبقه سيقول لا إله إلا محمد رسول الله. بص بيقول إيه؟ لأني أنا الرب إلهك إله غيور. التثنية الإصحاح الخامس العدد من 5 إلى 6، الإصحاح 20 العدد من 5 إلى 6. اسمع اللي جاي، يبقى فهمت اللي فوق ده؟ ده متن في التوحيد. في سفر التثنية الإصحاح السادس بيقول اسمع يا إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، كل الطعام كان حلا لبني إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. الرب إلهنا رب، لا باسم الأب ولا الروح ولا الابن ولا الروح القدس، إله واحد أمين. ما في كلام ده، ما في ثالوث، ما في تثليث. اسمع يا صديقي، الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يديك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبواب، يعني اتعلمها، وعلم أولادك، وعلم زوجتك، وعلم كل نسلك أن الرب إلهك رب واحد لا شريك له. شوف العدد ده، خليك فاكره كويس، ده في سفر ايه؟ في سفر التثنية. في سفر التثنية اللي هي المفترض انهم يقولون بان هذه الاسفار نزلت على موسى، على موسى، مع ان في سفر التثنية مؤمن ومات موسى عبد الرب. في سفر التثنية مات موسى، فهل التوراة نزلت على موسى وهو ميت؟ سيبك من دي دلوقتي. سفر الملوك الاول، الملوك، عهد الملوك، يعني ملك سليمان وملك داود، في الاصحاح الثامن العدد 60، ليعلم كل شعوب الارض ان الرب هو الله وليس اخر، وليس هناك ابن، وليس هناك روح قدس، وليس هناك اضرحة، وليس هناك معبودات غيره. ده توحيد ولا لا يا شيخ؟ توحيد. يقول وليس اخر، هي لا اله الا الله. صح الكلام؟ بقول لك ليه الكلام ده، لماذا بدأت لك بهذا البحث؟ حينما ندخل في قانون الإيمان تقول اللهم جاب الكلام ده منين؟ في سفر إشعياء، أن المفترض عندهم أن إشعياء هو نبي. في سفر إشعياء الإصحاح 45 العدد 5 بيقول أنا الرب وليس آخر، لا إله إلا الله، أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. الكلام ده مؤمن في الكتب المعتمدة عندهم اليوم، لا إله سواي. بيقول نطقتك وأنت لم تعرفني، نطقتك وأنت لم تعرفني، لذلك الذي أنطق كل شيء، لكي يعلموا، يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أنه ليس غيري رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صحيح، أنا الرب وليس آخر. أنا عايزك تاخد بالك من العدد ده كويس، عجيب والله. شوف ذكر التوحيد كم مرة، أنا الرب ليس آخر، لا إله سواي. بيقول نطقتك وأنت لم تعرفني، مش لم تعرفوني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري، أنا الرب وليس آخر، أنا الرب وليس آخر. يبقى هذا التوحيد من العهد القديم، من العهد القديم، واضح؟ فإذا كنت، السؤال، إذا كنت تؤمن بهذا العهد القديم فلا بد وأن العهد القديم بهذه الأعداد يقودك إلى التوحيد، والتوحيد ليس إلا بما بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أنت في هذا التثليث وهذا الثالوث، أنت لا تقول بما في كتابك. صح الكلام؟ المبحث الثاني وهي نبوة المسيح عليه السلام في الكتاب، المدعو مقدسا، مفهوم؟ لأن كلمة الكتاب المقدس، كلمة الكتاب المقدس، أنا لما أقول قرآن كريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، صح الكلام؟ فلما أقول قرآن كريم لأن عندي آية بهذا، فلما أقول كتاب مقدس من أين؟ اللفظ دي جت منين؟ مفهوم؟ الشاهد، أولا نبوة المسيح من الكتاب؟ نعم من الكتاب، اسمع، وهذا الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في متى الإصحاح 16 العدد 13، بيقول لما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلوبوس، مكان اسمه كده، لما جاء المكان ده سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ مش ابن الإله، مش ابن الرب، صحيح كده؟ لأن مريم إنسان، صحيح؟ اسمع بقى، بيقول الناس بتقول عني ايه. خد بالك، انتبه من الكلام ده جيدا، لان دي مثابة الاصول اللي هتبني عليها الكلام في قانون، في قانون الايمان. بيقول الناس بتقول عني ايه، معنى كده ان الكلام اللي جاي ده ممن شاهدوا المسيح ابن مريم، صحيح؟ اما قانون الايمان اللي هنتكلمه اصلا قانون وضع ممن لم يشاهد المسيح ابن مريم اصلا، لم يشاهدوه. ده بداية القانون ده جاء في 325 ميلاديا. واضح كلام؟ يبقى تاخد شهادة اللي شافوه واللي عصروه، ولا شهادة من جاء بعدها 325 سنة؟ صح الكلام؟ فبيقول عني ايه؟ فقال قوم يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان عندهم هو يحيى بن زكريا. طيب بيقولوا جماعة بتقول ان انت يحيى بن زكريا اللي انت قمت تاني من الاموات، ده انت رجعت الدنيا تاني. يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا كان اله ولا ابن اله ولا نبي عندهم؟ باتفاقهم انه نبي، كما اننا نقول بان يحيى بن زكريا كان نبيا. صح الكلام كده؟ يبقى طائفة بتقول ان انت يحيى اللي قمت منه، قمت من الاموات، لان هيرودس قتل يحيى بن زكريا، قتل يحيى بن يوحنا المعمدان. انا بقول لك الكلام ده من كتاب مين؟ من معتقدهم. دلوقتي بنتكلم فين؟ في معتقدهم. واضح الكلام؟ فبيقول له قوم بيقولوا يحيى بن زكريا اللي هو يوحنا المعمدان، واخرون ايليا. ايليا عندهم اي هناك نبي بشر به يحيى بن زكريا اللي هو يوحنا المعمدان، وبشر به بطرس ان هناك من هو ات اسمه ايليا. قصه ايليا دي بقى خليها على جنب، مش بحثها دلوقتي. خلاص كده؟ طيب وبعدين، واخرون ارميا. ارميا له سفر في العهد القديم اسمه ارميا، سفر ارميا، كان برضه نبيا من الانبياء، اسمه ارميا. طيب وبعدين، او واحد من الانبياء. الله، أو واحد. خد بالك التعريفات كلها مش خارجة عن مين؟ مش خارجة عن انك نبي، يا اما يحيى بن زكريا اما كذا، مش خارجة عن انك او واحد من الانبياء. لما رأوا الايه؟ ها؟ الايات اللي بيعملها والمعجزات اللي بيعملها، مفهوم؟ كما ايد الله الانبياء بالايات وايدهم بالمعجزات، كذلك ايد المسيح ابن مريم. مفهوم الكلام؟ اثنين، برضو في متى الإصحاح الرابع عشر العدد واحد، اسمع بيقول ايه. في ذلك الوقت سمع هيرودس، هيرودس هو الذي كان يسعى في قتل المسيح ابن مريم وقتل أتباعه وأن يمحوا دعوة المسيح ابن مريم، واضح؟ هذا هو هيرودس، وهو الذي قتل من؟ يحيى بن زكريا. فبيقول في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، خبر يسوع لمسألة الايه؟ المعجزات والآيات اللي بيعملها من شفاء المريض، وأن الأعمى يبرص، وأن الأعمى يرى، وأن مريض البرص يشفى، وأن الميت يحيى. سمع بالكلام ده، طبعا هذا فيه هلاك ملكه. فقال لغلمانه، اسمع بقى بيقول ايه هيرودس نفسه، بيقول فقال لغلمانه، غلمانه في الكتاب، في الكتاب هنا كتاب مقدس بمعنى أتباعه. فقال لغلمانه، قال لهم ايه؟ هو اله او ابن الاله او الثالث ثلاثة؟ قال هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الاموات، ولذلك تعمل به القوات. القوات اللي هي الايات والمعجزات. بيقول لهم ده يوحنا يحيى بن زكريا طلع ايه؟ صح من الاموات. ويحيى بن زكريا ده كان ايه؟ ده هيرودس نفسه قال عنه انه نبي، لان يحيى بن زكريا مش هيفرق، لا يقولون بانه اله او ابن اله او ثالث ثلاث، وانما بطوائفهم ان يحيى بن زكريا كان النبي. فهذه شهاده هيرودس. ثلاثه، بيقول فان هيرودس كان قد امسك يوحنا واوثقه، متى بيقول كده، وطرحه في سجن من اجل هيرودنا امراه فيليبس اخيه، لان يوحنا كان يقول له لا يحل لك ان تكون لك، ولما اراد ان يقتله خاف من الشعب. خاف لما اراد ان يقتله، يقتل هنا بقى مين؟ ها؟ المسيح ابن مريم، او يقتل يوحنا، على خلاف التفسيرات في التفسير التطبيقي الذي كتبه 50 لاهوت. لأنه كان عندهم مثل نبي. يبقى دي شهادة الناس اللي أمامه واللي شهدوه وهيرودس نفسه اللي هو الملك. طيب أربعة في كتاب متى أيضا الإصحاح الرابع عشر الآية 23 وبعد ما صرف الجموع الذي هو المسيح ثلاثة صح أنت إصحاح في 21 في متى الآية 10 ولما دخل أورشليم فلسطين ارتدت المدينة كلها مؤمن. وانت عارف ان كل عند علماء الاصول من اشد صيغ العموم صح كده. لما دخل ارتجت المدينة كلها قائلة ايه؟ ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع في ناس بتسأل مين ده؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. قالوا ايه محمود؟ يسوع مين؟ النبي. سيبك دلوقتي كلمة يسوع كلمة المسيح ابن مريم مش هنختلف فيها خلاص، مش هنتكلم دلوقتي في اسمها وايه جت منين واسمها. المهم ان قالوا عنه ايه؟ قالوا هذا يسوع النبي من ناصرة الجليل. يبقى كل المدينة كلها لما دخلوا واللي شهدوه حكموا عليه انه لما دخل النبي محمد المدينة قالوا عنه ايه؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإصحاح الرابع عشر وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده. خد بالك ده مين؟ يسوع. خلاص كده هنقول يسوع. لما صرف الجميع قال لهم كل يروحوا هو عمل ايه؟ صعد إلى الجبل منفردا ليصلي فإن كان الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة لمن يصلي. خد بالك يجي يقول لك إيه لما جي نتكلم معاهم يقول لك أصل هو كان بيصلي عشان يعلمهم إزاي يصلوا، فالإله بيصلي عشان يعلمهم إزاي يصلوا. خليني معاك. طب هنا خرج لوحده كان بيعلم مين؟ خرج لوحده كان بيعلم مين؟ مفهوم الكلام؟ اللي جاي أنح بيقول ولما صار المساء كان هناك وحده. الإصحاح 13 54 بيقول ولما جاء إلى وطنه كان، اسمع اللي جاي، كان يعلمهم في مجمعهم، مجمعهم المكان اللي بيقعدوا فيه حتى بهتوا يعني انزهلوا من ايه؟ من العلم الذي عنده والمعجزات التي يفعلها. قالوا من أين لهذا هذه الحكمة وهذا القوات؟ اتعجبوا من الكلام الجميل اللي بيقوله واضح والمعجزات التي أيدها الله بها. بيقولوا منين جابها منين؟ فبيقولوا أليس هذا ابن النجار؟ أليس هذا إيه؟ أليس هذا ابن النجار؟ وده طبعا يجعل اليهود الذين يقولون حاشا لله يقولون بأن المسيح ابن مريم ابن زينة عياذا بالله. فالنصارى هنا يؤيدون كلامهم بهذه الكلمة فبيقولوا أليس هذا ابن النجار؟ خلينا بعيد عنها دلوقتي، احنا في بحث نمشي فيه. فبيقول أليست أمه تدعى مريم؟ يبقى خد بالك أليس هذا ابن النجار؟ فأضافوه لمين؟ مش لله صح كده كلام؟ افهم. فبيقول إيه؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ الأربعة دول على التفسير التطبيقي للكتاب المقدس اللي كتبه 50 عالم لاهوتي قال لك لأن دول كانوا من أبناء النجار اللي هو يوسف النجار، دول كانوا أبناءه من امرأة أخرى قبل أن يتزوج مريم. الاعتقاد ده بيرفضه الأرثوذكس الموجودين دلوقتي، وده الفارق. يعني احنا ماشيين كده اعرفك الفارق ما بين الطوائف. الارثوذكس الموجودين دلوقتي ما بيقولوش الكلام ده، لذلك البروتستانت بيحتجوا عليهم بالكلام ده. خلاص البروتستانت بيقولوا بان يوسف النجار تزوج مع مريم، كان متزوج قبل مريم مفهوم؟ وانجب منها الايه؟ لابناء دول اللي هو يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا. خلاص؟ الارثوذكس اللي هي الكنيسه الشرقيه اللي يترأسها توادروس. لما اقول لك الارثوذكس يبقى تفهم الكنيسه اللي يترأسها توادروس، تفهمها خلاص المساله. خلاص؟ يقولون لا، هذا الكلام غير صحيح. البروتستانت اللي هي الكنيسه الانجيليه اللي هي انشقت عن الكنيسه الكاثوليكيه بعد ذلك كما سنعرف ان شاء الله في تاريخ انشقاق الكنائس. الذي جاء بعد ذلك يقول لك لا، ده هو تزوج غيرها ومعه ايه؟ هذه الابناء. انا بس ايه حبيت اعرفك الفرق بين الطائفتين. بيقول ايه؟ اوليست اخوته جميعهن عندنا، فمن اين لها هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. واما يسوع فقال لهم، اسمع، بيقول ايه؟ ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه وبيته. مفترض ان هم من اهله، ومفترض ان ده مكانه وهذا وطنه، فمفترض انهم ايه؟ يؤيدوه، صحيح؟ فاحس منهم بانهم ينكروا ما يفعلوه، فبيقول لهم ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه، يعني الاصل ان يكون وطني هم الذين يكرموني. لكن خد بالك من القصه بقى اللي قال فيها ايه؟ ليس نبي بلا كرامه، صح كده؟ فالمسيح نفسه بيقول عن نفسه انه نبي من كتابكم انفسكم، ومن راوه قالوا انه نبي. هيرودس الملك نفسه قال بانه نبي. في كتاب ماركوس، كتاب ماركوس، ماركوس ده بقى مين؟ ماركوس ده هتلاقيه في اعمال الرسل، اعمال الرسل اللي هي اول الاسفار التي بعد كتاب يوحنا اللي هي بعد العهد الجديد. ماركوس ده كان شغال ايه ولا شغلته ايه ده؟ قال لك ماركوس ده كان تابع لبطرس، كان تابع لبطرس زي غلامه كده، عارف انت المولى زي مولاه كده، يجيب له الاكل، يجهز له الشرب، مش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص؟ ده كان تابع لمين؟ لبطرس في اعمال الرسل، ده موجود في اعمال الرسل. خلاص كده؟ وكان غلاما لبطرس وبرنابا. برنابا له انجيل لكن لا يعتمده الكنائس الموجوده الان كلها، لا يعتمدونه. ليه لا يعتمدونه؟ ده ان شاء الله ممكن نعرفه في دوره اخرى في مساله الكتب التي يعتمدونها، اصرها منين وجه منين، مفهوم؟ وما الذي اعتمدوه وما الذي لم يعتمدوه. لكن الشيء اللي بيقول ايه في الاصحاح الثامن العدد 22، وجاء الى بيت صيدا صاحبه، واحد من التلاميذ، فقدموا اليه اعمى، جابوا واحد اعمى، وطلبوا اليه ان يلمسها، فاخذ بيد الاعمى واخرجه الى خارج القريه، وتفل في عينيه، ووضع يديه عليه وساله هل ابصر شيئا؟ فتطلع وقال ابصر الناس كاشجار يمشون. بيقول انت شايف؟ بيقول انا شايف ايه؟ شايف الناس. ثم وضع يديه ايضا على عينيه وجعله يتطلع، فعاد صحيحا وابصر كل انسان جليا، فارسله الى بيته قائلا لا تدخل القريه ولا تقل لاحد في القريه. فيسوع المسيح بيقول له ايه؟ بيقول له دلوقتي انت شايف الناس؟ قال الحمد لله. قال لما تيجي تخش القريه والناس تسالك ما تتكلمش وما تخبرش عني، لان هيرودس كان ايه؟ هيعمل مشاكل، يريدوا قتله، ما تخبرش عني. ثم خرج يسوع وتلاميذه الى قرى قيصريه فيلوبس، وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم من يقول الناس أني أنا؟ الناس بتقول عني إيه؟ فأجاب يوحنا المعمدان وآخر إلي وآخرون واحد من الأنبياء، فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال أنت المسيح، أنت المسيح. والمسيح هنا بمعنى النبي، لقال له أنت الله ولا ثالث ثلاثة، واضح الكلام كده؟ قلت تعليقي انا، فهؤلاء الذين عاينوا المسيح وعاشروه قالوا عنه بعد ان شهدوا المعجزات التي يؤيد بها الله رسله، قالوا عنه انه نبي من الانبياء. فهل نصدق؟ السؤال هنا هل نصدق من راوه ام من لم يروه ممن قالوا عنه انه اله او ابن اله وثالث ثلاثة؟ السؤال هنا، اصدق الذي راوه ولا اصدق من جاء بعده؟ سؤال. لو قلت اصدق من جاء بعده يبقى ما تؤمنش بالكتاب ده خالص، صح كده كلام؟ لو قلت انا اصدق في من راوه يبقى لازم تؤمن بالنبي محمد. الاصحاح السادس العدد 14، برضه ايه؟ هيرودس قال عنه أو نبي من الأنبياء. كتاب لوقا في الإصحاح السابع فقال: أيها الشاب لك أقول قم. شاب مات، قصة شاب الميت، أمه جاءت عمالة تعيط والحقنة ومش عارف إيه وشوف الابن مات وكلام ده كله. فقال له المسيح: أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت. فيجي يقول لك من أنه دليل على أنه إله أنه كان يحيي، كان يحيي الموتى. هسلم ليك أنه ده إله أنه يحيي الموتى. طيب ما هناك أنبياء في العهد القديم أحيى الله على أيديهم الموتى، فهل كانوا آلهة؟ الجواب واضح. فكنا ضربوه ببعضها: كذلك يحيي الله الموتى. فهل كان الأنبياء الذين أيدهم الله بهذه الآيات كانوا على ذلك آلهة؟ لو كنتم بآلهة وهم لا يكونون ذلك. وهذا في إيه؟ هذا في كتبهم، كمثل شفاء الأبرص، كمثل إبصار الأعمى. هل كذلك هذه الآية من إحياء الموتى وتحيي الموتى بإذن الله؟ لماذا خصمة إحياء الموتى؟ هذه الآية لماذا جاءت للمسيح ابن مريم في وسط هؤلاء القوم؟ لأن المسيح ابن مريم بعث في اليهود وكانوا طوائف، كان منهم من لا يؤمن بأن هناك شيء اسمه غيب أصلا. وإلى الآن، إلى الآن كتب التلمود، كتاب التلمود الذي بين اليهود لا يذكر شيء اسمه الغيب أو الساعة أو قيام القيامة، إنما الذي عندهم شعب الله المختار: إذا متنا فالجنة لنا. لكن الساعة والسؤال وكل هذه الأمور والموت والبعث والحشر والنشر والكتاب هذه الأمور هم لا يؤمنون بها. واضح الكلام؟ في الإصحاح التاسع ولما رجع، ده في كتاب لوقا أيضا، لوقا ده يعني في مقدمته كده الراجل ده صريح، يعني لوقا ده صريح. هو مين لوقا؟ أولا ما حدش يعرف. الشاهد إن لوقا ده في مقدمة كتابه اللي هم الطوائف الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك بيعتمدوا إن الكتب دي، فمن قال منهم أن هؤلاء ليسوا بتلاميذ المسيح، مفهوم؟ لوقا، متى، مرقس، يوحنا، ليسوا تلاميذ، لكن الوحي نزل عليهم، حل بهم، الوحي حل بهم اللي هو الروح القدس عندهم. الوحي عند النصارى الروح القدس. اتنين، الوحي عند النصارى بخلافك انت خالص، الوحي يحل في الصالحين. لذلك اذا تكلم مثلا بابا الارثوذكس فالوحي يحل فيه، خد بالك من المعتقد ده لانه في غاية الاهمية كما سنفهمه في قانون الايمان. فالوحي لما بيحل عليهم يبقى مين اللي بيكتب؟ الوحي. واضح الكلام كده؟ لوقا في مقدمة كتابه بيقول ايه؟ في المقدمة بيقول: اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتلقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء خداما للكلمة. رأيت انا ايضا، رأيت انا، ما قالش الوحي او الروح القدس نزل فيه، بيقول رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء بتدقيق. تتبعت، يبقى في كتب قدامه عمل بينقل الاستاذ، بيقول تتبعت كل شيء. قال وحي؟ قال في روح قدس حل عليا؟ لا، بيقول رأيت انا اذ قد تتبعت، يبقى التبع يعني اجتهد وتعب، صح الكلام كده؟ ان اكتب انا ايضا. هو ده ايه؟ ده كتابه. بيقول في الاصحاح السبعين: فقال ايها الشاب لك اقول قم. فجلس الميت وابتدا يتكلم فدفعه الى امه. بيقول فاخذ الجميع خوف اللي هو الرهبه، واحد ميت وقام، فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين. مجدوا الله، عظموا رب العالمين ان ارسل اليهم نبي، ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم. ادي اللي شافوه نفسه وأم الولد الذي أم الشاب الذي قام من الأموات والذي أحياه بإذن الله بيقولوا إيه؟ مجدوا الله قائلين لأنه هو الذي يحيي الموتى. طب المسيح ابن مريم ها نبي، قد قام فينا نبي. أنا بقى صدقك أنت وصدق البوابات وصدق المجامع ولا صدق الشاب وأمه نفسها؟ مجدوا الله قائلين، ما قالوش ده إله ولا ابن إله، وإنما مجدوا الله، عظموا الله، حمدوا الله، شكروا الله، قد قام فينا نبي عظيم. في الإصحاح التاسع العدد 10 برضو فيها، في الإصحاح في العدد رقم 18، وفيما هو يصلي على الفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلا من تقول الجموع إلى آخره. كتاب يوحنا في الإصحاح الرابع العدد 16 قال لها يسوع لامرأة اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. روحي وهاتي زوجك وتعالي. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. خد بالك بيقول لها روحي وهاتي زوجك، هاتي جوزك وتعالي، فبتقول له ليس لي زوج، تقول له ما ليش زوج. فقال لها حسنا قلت. يقول لها كويس، ليس لي زوج لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. زوجك بيقول لها خدي بالك، بيقول لها روحي وأرسلي زوجك، فبتقول ليس لي زوج، بيقول لها أنت كان ليكي 5 أزواج. واضح مثلا اتجوزت وطلقت أو اتجوزت ومات، بتعمرش يعني، مفهوم؟ فبيقول لها إيه؟ والذي لك الآن ليس هو، ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة يا سيد، خد بالك عرفها حاجة ما حدش يعرفها إلا نبي، بيقول لها أنت تعرفي واحد، تعرفي واحد مع 10 واحد. اقول لك ايه تاني، مفهوم؟ فما فيش حد يعرف ان انت معاشة مين الرجل هذا. فقالت له ايه؟ قالت له ما حدش يعرف الموضوع ده خالص. قالت يا سيد ارى انك نبي فعلا اللي بيقولوه عنك، لان ده غيب لا يعرفه، ما حدش يعرف الموضوع ده خالص. قلت هذه امرأة اخبرها بغيب لا يعرفه الا هذه المرأة، فما قالت عنه الا انك نبي. وهكذا جميع الأنبياء الذين يطلعهم رب العالمين على بعض غيبه لتكون آية لي لقومي، وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بكثير مما مضى ومما هو آت، ولم يقل أحد من المسلمين إنه إله. الإصحاح السادس في كتاب يوحنا العدد 14 فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع عمل لهم معجزة قالوا إن هذا هو بالحقيقة بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. هو ده النبي الإيه؟ حقيقي آتي إلى العالم. في الإصحاح التاسع برضو في كتاب يوحنا قال عنه النبي الأعمى وماذا تقولون بعد أن ألخص لك العدد، بعد أن شفي الأعمى فبيسأل الأعمى أنت شايف إنه مين اللي شفاك ده مين؟ قال إنه نبي. قلت هذا الأعمى الذي أبصر حينما سأله الناس عن الذي أرجع إليك بصرك، واضح، وصفه بصفتين، فقال أولا هو إنسان، خلاص كده، ثانيا هو نبي. وهذا هو اعتقاد المسلمين في المسيح ابن مريم، صح الكلام، أنه إنسان بشر، صح الكلام، وأنه نبي من عند الله عز وجل ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم ببينة ربكم، وفي آية بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم. العدد ده في يوحنا الإصحاح 20 مش موجود عندك هنا، مش موجود عندك، لكن دي في قصة إيه؟ كلمة الابن، ابن الله في الكتاب. كلمة ابن الله في الكتاب موجودة؟ في الكتاب المقدس موجودة؟ موجودة. كويس جدا. فلما يجي يقول لك بابن الله هو موجود في الكتاب، بيقولوا عنه ابن الله واحد. اولا كلمة ابن الله تعارضت معه انه نبي، صح الكلام؟ كويس. اثنين، هل تقول بان ابن الله يعني انه اله ايضا؟ لك حالة من الاثنين، يا اما ابن الله تمشي على عرف الكتاب، مش احنا بنتكلم في علم الاصول ان الحقائق العرفية لابد ان تخرج من تعرفها من مخارجها، عرف الشرع تحمله على عرف الشرع، عرف الناس تحمله على عرف الناس، احنا هنتعامل مع الكتاب بعرف الكتاب المقدس نفسه. فقال عن سليمان انه ابن الله اللي في الكتاب، خلاص كده. وقال عن موسى انه ابن الله، وقال عن داود انه ابن الله، وفي كتاب لوقا عند ناس من المسيح قال عن ادم ابن الله. فاما انك تقول بان عرف الكتاب كلمة ابن الله يعني العبد الصالح، واما انك تقول ابن الله يبقى تجعل كل دول اله، صح الكلام؟ ما لكش حاجة تالتة. في يوحنا بقى الاصحاح 20 عدد 18 يجي يقول لك ايه؟ لما قال اني صاعد بشرهم تلاميذه بانه ايه؟ بانه صاعد الى رب، ما قالش سيصلب، مفهوم؟ ما قال سيقتل، بيقول اني ساصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. الكلام ده موجود الان في كتاب يوحنا في الطبعات الموجوده الان. لو قلت ابي يبقى هو ابن الله، قال وابيكم يبقى انتوا كلكم شبه الالهه. يبقى لازم تروح ان كلمه ابي يعني ربي وابيكم ربكم، يبقى تمشي على عرف الكتاب. هي دي بقى، وان الله ربي وربكم فاعبدوه، لانه قال بعدها والهي والهكم بعدها، والكلام ده موجود ما تشلش لغايه دلوقتي ما تشلش. الاصحاح 13 بيقول فلما كان قد غسل ارجلهم، اسمع العدد ده كويس، في الاصحاح 13 في كتاب يوحنا ايضا بيقول فلما كان قد غسل ارجلهم واخذ ثيابه واتكأ ايضا قال لهم اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ جاب التلاميذ واتباعه خلاص وغسل ارجلهم، غسل ارجلهم، فبيقول لهم اتفهمون ما قد صنعت لكم؟ انتوا عارفين اللي انا عملت معاكم ده. فقال انتم تدعونني معلما وسيدا، صح كده؟ يبقى التلاميذ المتابعين له بيسموه ايه؟ معلم وايه؟ تدعوني معلما وسيدا. اسمع العدد ده لانه جميل قوي، تدعوني معلما وسيدا. وهكذا الايه؟ الانبياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال انما انا لكم كمثل الوالد يعلمكم، صح كده؟ وقال انا سيد ولد ادم ولا فخر، صحيح الامام مسلم، صح كده؟ والانبياء سادات الدنيا، سادات الناس، لانهم بهم تسود يعني يكسر اتباعهم معهم ويسودون على الناس. يقول لك سيد بني فلان يعني رئيسهم، واضح الكلام؟ فبيقول لهم انتم بتقولوا عني اني معلم وسيد، لا اله ولا ابن اله ولا القصص دي خالص. بس قال لهم ايه بقى؟ وحسنا تقولون. ماشي، انا معلم وانا حسنا تقولون، لاني انا كذلك. ادي شهاده المسيح المريم على نفسه، لاني انا كذلك. اسمع اللي جاي، فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم، مش انت تقول انا معلم وانت سيدنا، انا غسلت رجليكم. اسمع، فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض. المساله هنا ايه؟ تعال نفسرها، مش مساله يغسل بعضكم ارجل بعض، وانما هو تواضع، بيعلمهم الايه؟ التواضع. واضح الكلام؟ لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا. يبقى هنا بيعلمهم الايه؟ التواضع. الحق الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده، يعني لا ترفعوني فوق مرتبتي. بيقول ليس عبد اعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. في حاجة تانية، في حاجة تانية بيقول ولا رسول أعظم من مرسله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. أهو بص بص بص، إنه ليس عبد أعظم من سيدي، إنما أنا عبد رسول من عند الله. وفي الرواية إنما أنا عبد الله ورسوله. هكذا الأنبياء يحمون جناب التوحيد، يحمون جناب التوحيد. الله، ده في مثل هذا بيقول لهم تواضع. أما لو قالوا عنه أنت إله وابن إله كان عمل إيه؟ قلت اسمع بقى الفوائد المستنبطة من هذا العدد. قلت وفيه فوائد أن التلاميذ أنفسهم لم يدعونه إلها وإنما كإخوان من الأنبياء معلمين وهم أفضل الناس. اثنين، إقرار المسيح لهم لأنه قال حسنا تقولون. ثلاثة، تواضع المسيح عليه السلام. أربعة، تحذير المسيح عليه السلام من الغلو بقوله إنه ليس عبد أعظم من سيده، كأنه يقول لهم سيدي وسيدكم. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس حينما جاء أقوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما السيد الله، إنما السيد، السيد الله. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. خامسا، اعتراف المسيح بالعبودية، قال إيه ليس عبد أعظم من سيدي، اعترافه بأنه رسول من عند الله ولا رسول أعظم من مرسله. سابعا، تعظيم المسيح عليه السلام لرب العزة في حماية التوحيد. اسمع الإصحاح اللي بعده، كان إنسان من الفريسيين، الفريسيين والصدقيين أو الصدقيين طائفتان من اليهود، واضح كانوا في العهد الذي بعث فيه المسيح ابن مريم، اسمه نيكوموديوس رئيس لليهود. بيقولوا هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. شفت يا أيمن، شفت يا أيمن، بيقول نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. تأييد من الله، تأييد من الله. قلت أولا هذا اعتراف من أحد اليهود أمام المسيح عليه السلام أن المعجزات التي يفعلها هي من عند الله لتأييد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، دعاه بالمعلم، وهكذا جميع الأنبياء. الإصحاح 17 الجميل في العدد 3، المسيح ابن مريم بيقول إيه؟ بيقول هذه الحياة الأبدية، الحياة الأبدية في عرف الكتاب المقدس الجنة. خلاص كده؟ في عرف الكتاب المقدس الإيه؟ الجنة. جميع التفسير وخاصة التفسير التطبيقي لدى النصارى الذي كتبه 50 عالم لاهوتي قالوا بأن الحياة الأبدية هي الإيه؟ الجنة. طب إيه الجنة؟ كيف تدخل الجنة؟ فبيقول هذه الحياة الأبدية، الإصحاح 17 في كتاب يوحنا، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يلا دكتور هات العربية عشان نمشي. إيه ده؟ بالله عليك في كده؟ في كده؟ في كده؟ الإصحاح الثالث عشر، 17 في كتاب يوحنا، اللي يقول لك كتاب يوحنا هو الذي يثبت ألوهية المسيح، ده هو الذي يثبت نبوة المسيح. بيقول هذه الحياة الأبدية، دخول الجنة ازاي؟ أن يعرفوك، ما قالش يعرفوكم الأب والابن والروح القدس، أنت اثنين الإله، الإله الحقيقي، لأن في معبودات باطلة صح ولا لا؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو ده الإله الحقيقي. خد بالك بعدها ايه؟ وحدك، وحدك. طب المسيح ابن مريم ايه؟ ويسوع المسيح الذي أرسلته. هي دخول الجنة في زمن المسيح المرض، لا إله إلا الله المسيح رسول الله، صح كده؟ المسيح رسول الله ده معتقد مين بقى؟ من الذي جاء به؟ الموحدين، العلمانيين، اليهود، ها، الكاثوليك، البروتستانت، الارثوذكس، اي طوائف على وجه الارض، مين اللي جاء به دي؟ المسيح، النبي عليه الصلاه والسلام، بان المسيح ابن مريم رسول من عند الله. لذلك لما ذكرنا الحديث هنا بان حديث ابن مسعود ان الله نظر الى اهل الارض فما قتهم عربهم وعجمهم الا بقايا، الا بقايا، يبقى كان في بقايا من اهلي الذين يؤمنون بان المسيح، بان المسيح رسول، بان المسيح رسول. ودي هتجينا في قانون الايمان ان شاء الله عز وجل. لكن شفت العدد ده؟ هذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. قلت اولا ان المسيح عليه السلام يوضح ان الجنه طريقها في وقته لا اله الا الله المسيح رسول الله. ثانيا ان الجنه يدخلها من عرف ربه، ما هو ان يعرفونك انت. طب تعرفه بايه؟ باسمائه وصفاته. طب اسماءه وصفاته وماذا يحب وما الذي يكرهه ويسخطه ويغضب عليه، كيف تعرفه؟ لا طريق لك الا خلف الانبياء، والتزم شريعته. هذه دعوة الأنبياء كلها. فاكرين بقى الأعداد اللي ذكرتها في العهد القديم؟ ها؟ الأعداد اللي ذكرتها في العهد القديم؟ شوف طبقها هنا. قلت لأوضح هذا وضوحا لا شك فيه ما جاء في متى الإصحاح 19 العدد 16، إصحاح 19 العدد 16 ده في متى. يقول وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح، أيها المعلم الصالح. العدد ده كنت في بداية دراستي في النصرانية حوالي كده 7 سنين. فالعدد ده كنت بقى ايه منشغل بقى بالأعداد والأناجيل ومش عارف ايه وكتبهم والكلام ده. فنمت ذهبت في الرؤية إلى نصارى، قلت لهم تريدون أن تعرفوا المسيح على حقيقته؟ قال نعم. قلت اقرأوا متى الإصحاح 19 عدد 16، وما كنتش أعرف أصلا العدد ده، الإصحاح ده ما كنتش أعرفه أصلا. واضح هذا من توفيقي ومن فضلي ومن فضل الله. قمت من النوم فتحت الإيه اللي كانت الطبعة ترى فان دايك، طبعا الطبعة الشعبية اللي مع الطوائف جميعا، ورحت فاتح على العدد ده الإصحاح 19 على 16. بيقولوا إذا واحد تقدم وقال له اسمع، بيقولوا أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ أنت عرفت الحياة الأبدية إيه؟ بيقول له أي صلاح أعمل، يبقى هو عارف أولا إنه ها نبي وعبد صالح معلم. اتنين بيقول له اي صلاح اعمل، فمن كان يرجو الله ها فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. اهو بيقول اي صلاح اعمل اهو في الكتاب المقدس ده رد على المرجئه ما بيقولوش العمل من الايمان، بيقول اي صلاح اعمل، يبقى دخول الجنه لابد له من ايه؟ من عمل. ده بينقض الطوائف النصرانية من أصلها. ليه؟ لأن النصرانية بيقول لك إذا أردت دخول الجنة لابد من الإيمان بصلب يسوع وبأنه ابن الله، لابد من الإيمان ده. فمن آمن وأن يسوع نزل فصلب ليحمل عنا الخطايا دخل الجنة. ده هنا ناقض لهذا الكلام أصلا، بيقول له لازم تعمل، بيقول له أي صلاح أعمل لتكون لي الجنة الحياة الأبدية، اعمل ايه بقى؟ اسمع بيقول له. فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ شفت التواضع؟ ليس احدا صالحا الا واحد وهو الله. ده من تواضع المسيح المريم، بيقول له ما تدعوني صالحا، امال اقول له انت الله او ابن الله. كان يقول لهم ايه هو؟ لما يقول لهم لماذا تدعون صالحا؟ ليس احدا صالحا. وانت عارف يا اصولي بان النكره في سياق النفي تفيد العموم، قاعده لغويه وقاعده اصوليه، ليس احد صالحا الا واحد، الا واحد مش ده مش ثلاثه، الا واحد. ولكن ان اردت ان تدخل الحياه فاحفظ الوصايا، احفظ. ما قالش ان اردت ان تدخل الجنه فتؤمن بانني ساصلب، بانني احمل الخطيه، بانني ما قالش كلام ده خالص، مش موجود. لذلك انا بدات لك بالكلام ده عشان لما نيجي نتكلم في القانون الايمان نقول هم جابوا الكلام ده منين؟ وقانون الايمان ده جابوه منين؟ بيقول ان اردت ان تدخل الجنه احفظ ايه يا عمر؟ الوصايا. شوف بقى الوصايا. ايه هي؟ فقال له اي الوصايا؟ ايه الوصايا؟ قال يسوع: لا تقتل، ولا تزني، ولا تسرق، ولا تشهد الزور، اكرم اباك وامك، واحب قريبك كنفسك. لو من احدكم حتى يحب الاخيم يحبه لنفسه. فهذه قلت فهذه دعوة الانبياء. خد بالك، شفت هنا؟ يبقى بيقول له احفظ الايه؟ الوصايا. يبقى مسألة ان دخول الجنة لانه نزل ليحمل خطايانا، وكل من امن بصلبه كي يحمل خطايا فهو يحمل عنه خطايا فيكون هذا طريق الجنة. فين الكلام ده؟ ده كلام غير موجود، دي اختراعات جت بعد كده. قلت فهذه دعوة الانبياء. فانظروا الى تواضع المسيح حينما انكر على التلميذ قوله المعلم الصالح، وهو حقا كذلك. النبي عليه السلام، المسيح ابن مريم عليه السلام وعليه الصلاة والسلام وعلى نبينا قبل الصلاة والتسليم، هو كذلك معلم صالح. ولكن هذا من باب التواضع ولين الجانب. فكيف لو سمع من يقول له أنت الله وابن الله وأنك الأكنون الثالث؟ ثالثا المسيح يقول أنت الإله، فهو أعظم رد وتسفيه لمن يدعون المسيح إلها. رابعا وهذا أعظم رد من المسيح على أصحاب التثليث، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن كل بمعنى أن كل المعبودات غيرك باطلة. فأين هنا عقيدة الثالوث وألوهية الروح القدس وألوهية يسوع؟ بل أين قانون الإيمان النيقوي أصلا؟ احنا وفين قانون الإيمان أصلا؟ طيب يبقى هنا نبوة المسيح ابن مريم، خلاص كده؟ عبودية المسيح وصلاته لرب العالمين في الكتاب، في كتاب متى الإصحاح 14 لعدد 22 بيقول: وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. في متى الإصحاح 26 لعدد 36 حينئذ جاء معهم يسوع فقال للتلاميذ: اجلسوا هنا حتى أمضي وأصلي هناك. في كتاب مرقس الإصحاح السادس العدد 45: والوقت ألزم التلاميذ أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر إلى بيت صيدا حتى يكون قد صرف الجمع، وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. في كتاب لوقا الإصحاح السادس العدد 12: في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. بيقيم الليل، تعملوه له ابن الله، بيقيم الليل لله، قضى الليل كله في الصلاة لله. وفي الإصحاح الخامس العدد 12: وكان في إحدى المدن فإذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد إن أردت أن تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت ذهب عنه البرص، فأوصاه ألا يقول لأحد بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. فزاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا، سمعوا به ويشفوا به من أمراضهم. وأما هو فكان يعتزل البراري ويصلي. والسؤال للمسيحيين، وحينما أقول مسيحيين أو الإنجيل أو الكتاب المقدس، إنما هذه المصطلحات لأنهم يعتمدونها. واضح؟ أنت الآن تتكلم عن طوائف، فينبغي أن نتكلم بمصطلحاتهم يقولونها. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان يصلي، فمن كان يصلي، هل كان يصلي إله نفسه؟ شوف العدد، وقضى الليل كله في الصلاة لله. الكلام ده بقى فينا شيخ أشرف في سورة البقرة، قلت لك في سورة النساء، روى الإمام البخاري، ده فين؟ ده عندك يا مؤمن اهو، انظر بقى كويس. يبقى هذا الايه؟ البحث الذي ذكرناه في مسألة التوحيد ونفي الشرك ونبوة المسيح ابن مريم وعبودية المسيح ابن مريم انه عبد رسول، منين؟ من كتبهم. طب الإمام اللي موجود ده جه منين؟ اختصره لك.